السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر، قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. في الحقيقة ونحن ننهي موسم الاستعداد لشهر رمضان نحتاج إلى دفعة قوية جدا لاستقبال هذا الشهر الكريم. فيا أحباب ابن القيم، إليكم هذا الضيف العظيم الكبير صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان حفظه الله تعالى وبسط في عمره ومتع المسلمين بصحته وعافيته. أهلا بك فضيلة الشيخ، وألف مرحب بك. في الحقيقة أنا يعني أحمد الله على هذه النعمة، وأنا بعتذر لفضيلتك أن أنا قاعد على كرسي أمامك، وأشكر لك أنك أنعمت علي فضيلة الشيخ بتقبيل يمينك، وربنا يجزيك عنا خير وعن المسلمين. ربنا يبارك فيك يا حمر، وأسأل الله أن يرزقناك الإخلاص والقبول، وأن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأن يجعلنا أحسن مما تظنون. اللهم أمين يا رب. فضيلة الشيخ، حاولنا نستعد للشهر الكريم من أول رجب، ورب العزة بيقول عن أشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. حاولنا نجيب التوبة من هنا، عشنا مع منزلة التوبة، عشنا مع التوبة المستعصية، عشنا مع الذنوب المسيطرة علينا، حاولنا. ثم جاء شهر شعبان وحاولنا الاستعداد أكثر للشهر الكريم بأن شعبان شهر القراء، وأن السلف كانوا يعدون لرمضان العدة، وخلص مضى زمان الاستعداد وأقبل الشهر الكريم. فافتح علينا فضيلة الشيخ، نعمل إيه عشان نستقبل الشهر الكريم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدره وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فالأعمال لا تتفاضل بصورها وأشكالها، وإنما تتفاضل الأعمال عند الله عز وجل بتفاضل ما في القلوب. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فأنا أذكر نفسي وإخواني وأخواتي مع أنفاس هذا الشهر الكريم الخاشعة الزاكية بكلام رائع لشيخنا وإمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول فيه: لا تسأم من الوقوف بالباب ولو طرط. لا تسأم من الوقوف بالباب أو على الباب ولو طرط، ولا تقطع الاعتذار ولو رددت. الله الله. فمن داوم الطرق على الباب فتح له. الله أكبر. فداوم الطرق ولا تيأس ولا تقنط ولا تتردد من أن تكرر اعتذارك بين يدي ربك وأن تظهر له عجزك وفقرك. وربنا جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. منازل إخواني كما قال شيخنا ابن القيم في منازله أيضا تبدأ بالفرح. الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فهل تشعر الآن أخي الفاضل وأختي الكريمة بفرح يملأ قلبك لدخول شهر العبادة وشهر القرآن وشهر الخير والفضل وشهر العتق من النيران؟ يا رب هل تشعر بهذا الفرح يملأ قلبك؟ يا رب فرحنا يا رب. إن كنت كذلك فهيا ترقى واترك منزلة الفرح، لا أقول اتركها اتخلى عنها، بل اصطحبها معك لترقى في منازل السير إلى الله جل وعلا. يعني حضرتك بتبشر اللي كانت همته ضعيفة وما عرفش يستعد، بتبشره برضو بالشهر الكريم. نعم نعم، لأنه شهر تفضل الله عز وجل فيه بالرحمة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه من البركات والرحمات والخصائص ما لم توجد في غيره من الشهور، بحيث تجد فيه بركة الطاعة الجماعية في الأمة. ما شاء الله ما شاء الله. المقصر في غير رمضان يعان بفضل الله جل وعلا ثم بفضل إخوانه من أهل الخير والفضل. ما شاء الله ما شاء الله. فإن فرحت بهذا الموسم ترق. الله أكبر. وانتقل إلى منزل آخر. الله أكبر. قف مع نفسك وقفة صدق للمساءلة والمحاسبة. يعوض بها بقى ما استعدش على تفريطك الذي فرطت فيه. نعم. الآن تستطيع الآن أن تستعد. الله أكبر. وقد تعمدت أن أقدم بقولي اعلم أن العبد إنما اقطع منازل السير بقلبه. نعم. وهمته. نعم. الآن تستعد. أقبل عليه جل جلاله بقلبك، والله ينظر إلى قلبك وعملك، فالقلب محل نظر الرب. يعني القلب خطوة بالقلب تعوض تقصير الجوارح. تجبره. الله أكبر. تجبره. الله أكبر. نية المرء خير من عمله. الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يتسع الوقت لذكر حديث أبي كبشة الأنماري في مسند أحمد وسنن الترمذي بطوله. يتسع. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدق، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. الله أكبر. اللهم ارزقني صدقا. صادق النية. يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. الله أكبر. بالقلب يسبق. نعم. الله أكبر. بالقلب يسبق. بالهمة الصادقة يسبق. بالقلب الصادق يستعد الآن استعدادا يرضي الله جل وعلا. الله أكبر. أقبل على الله. وقف الآن مع نفسك وقفة محاسبة على ما فرطت فيه وعلى ما مضى، ليمتلئ قلبك بالندم. وأبشرك وأقول: أيوة. الندم هو ركن التوبة الأعظم. الله أكبر. الندم هو ركن التوبة الأعظم. فإن استشعرت الآن هذا الندم بعد هذه النظرة السريعة في المحاسبة لفضل الله عليك ونعمه عليك وتقصيرك أنت في حقه، ستدفعك هذه المحاسبة بهذا اليسر والسلاسة والسهولة إلى الإقبال، إلى الإنابة، الله، إلى التوبة، الله، إلى العودة. فالتوبة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله إلى كل ما يحبه الله. بسم الله. عن كل ما يغضب الله إلى كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الله. لم يأمر بها العصاة فحسب والمذنبين فحسب، بل أمر بها المؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة طريق الفلاح وطريق النجاة. تبت وندمت على ما مضى، وندمت على ما مضى، وعزمت عزما صادقا على أن ترجع إليه وأن تقبل إليه، ترجم هذه التوبة إلى عمل. هيا الصيام، قيام الليل، تراويح، العمرة إن استطعت، قراءة الورد اليومي من كتاب الله جل وعلا، أطعم معك كل يوم مسكينا ولو من طعامك الذي تأكله، تصدق كل يوم ولو بجنيه واحد. العمل، وقل اعملوا، وقل اعملوا. حول هذه الإنابة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى إلى عمل، وأنت في شهر العمل، لست في شهر النوم، ولست في شهر المسلسلات، ولست في شهر الفوازير. اعلم أن الشياطين قد استعدوا لك، ومن رحمة الله بنا وعلمه بضعفنا أن مرضة الجن والشياطين تغل، لكن تبقى النفس الأمارة. فاحرص على ألا تغلبك، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. واعلم بأنك إن أردت أن تخرج من الشهر بالثمرة الحقيقية التي من أجلها فرض الله الصيام، ألا وهي التقوى، فادخل الشهر بالإيمان. الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ندخل بالإيمان، فمن لم يدخل بالإيمان لن يجني ثمرة التقوى. الله. أسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، وأن يرزقنا ثمرة التقوى، وأن يجعلنا من المتقين. اللهم آمين. جزاك الله خير شيخنا. في الدقائق المعدودة، أول ما حضرتك بشرتني بالإذن في هذا المجلس، أرسلت رسالة كده لبعض الأحباب الذين يعني هم عشاق ابن القيم عليه رحمة الله ومتابعي برنامج رواء ابن القيم، إن فضلتك ستكون يعني قرة عين المشاهدين في هذا المجلس، فقلت اللي عايز يبعت سؤال، فكل الناس أرسلوا وانفجر التليفون برسائل طلب الدعاء، وأنا جربت فضلت الشيخ استجابة الدعاء على الشاشة بصراحة. الله أكبر. فأكرمنا شيخنا، حضرتك بتدعي للي بيزعلوك واللي يزين يؤذوك، وده بيغزني بصراحة أن طيبة قلبك وقلبك الشفاف الذي يعني يعفو ويصفح ويدعو لمن يسيء إليه، فكيف بأحبابك وعشاق يعني رؤية حضرتك، فأكرمنا بدعاء لأصحاب الحوائج والمساكين اللي على أبواب الامتحانات في الشهر الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حلاوة العيش معه، ولذة الأنس به، وبرد اليقين فيه، وصدق التوكل عليه. وأسأل الله عز وجل لي ولإخواني أن يتقبل مني ومنه جميعا صالح الأعمال، وأن يعيننا على صيام رمضان وقيام ليله، وأن يجعلنا فيه من الربانيين الصادقين ومن المقبولين ومن عتقائه من النار. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بهم في هذا الحب، بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد الله أنني أحبهم جميعا في الله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير شيخنا، وشرفتنا ونورتنا. جزاك الله خير، جزاك الله عنا كل خير، الله ينفع فيك يا شيخ حمد. أحبتي في الله، نحتاج إلى تفصيل هذا الكلام العظيم الذي فتح الله به على فضل الشيخ من كلام ابن القيم عليه رحمة الله في الفوائد: لا تبرح الباب وإن ترد، ولا تترك الاعتذار وإن أبعد. تعالوا نفهم هذا الكلام أكثر، ونعيش في الاستعداد الأخير ومراجعة ليلة الامتحان والمراجعة النهائية قبل الدخول إلى شهر المغفرة في رمضان. فصل قصير وأعود إليكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنعود، عدنا. أحبتي في الله، مراجعة ليلة الامتحان، ونحن على أعتاب الشهر الكريم، ولم يبقى منه إلا القليل، ولم يبقى من شعبان إلا أقل القليل. تعالوا نسلم أنفسنا لله، قل معي: رب إني مغلوب فانتصر. يا رب غلبتنا الذنوب، يا رب غلبتنا السيئات، يا رب غلبتنا أنفسنا، يا رب يا رب غلبتنا أنفسنا، يا رب اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك. باعد بيننا وبين خطايانا، باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. أحبتي، مشكلة أن تقسم للإنسان خطايا، أن تكون هي نصيبه. كتب على ابن آدم حظه من الزنا، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أن يكون للمرء خطايا هي خطاياه المقسومة له، والتي لا فرار منها إلا بإذن الله ومدده. هذه هي النفسية التي نودع بها شعبان. مش هنقول زي ما بيقولوا: اللي ذاكر ذاكر، اللي استعد استعد. لا، ابن القيم عليه رحمة الله له كلمة أريد أن أجعلها دستورنا في هذه الحلقة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تدع الطرق على الباب وإن طرت، ولا تبرح الزلة وإن أبعدت، فإذا فتح الباب للمقبولين فهجم، فهجم هجوم الكذابين. وأدخل دخول الطفلية وامدد كف وتصدق علينا. احنا ناس غلابة ما عرفناش نستعد، احنا ضعفاء وإيماننا ضعيف وذنوبنا كتير، مش عارفين نجهز. مر منا رجب حاولنا نتوب ونتخلص من الذنوب ونعمل وفق أمر الله جل جلاله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وضاع منا رجب من غير ما نتوب حق التوبة ومن غير ما نتخلى عن الظلم كله. ودخل شعبان، وشعبان شهر القراء، ونوينا القرب ونوينا الإصلاح، ولكن غلبنا، غلبنا فلم نتجهز. فماذا نفعل في اللحظات الأخيرة؟ أولا ليكن في قلبك الآن الإحساس بخطر رمضان. رمضان خطر، رمضان خطر جدا، رمضان في منتهى الخطورة. تدرون أيها الأحبة مع أي الأحوال أعيش هذه الأيام؟ بعد حلقة أحمد جبلي، وبعد ما حصل التفاعل مع كل الناس الذين تعاطفوا مع هذا الإنسان، ومع كل الذين غاروا مثلي ورجوا من الله عز وجل حسن خاتمة رغم التقصير، الأكثر ما مس قلبي وقلب أحبابي في الله أننا تعرضنا لحالة نرجو حسن خاتمتها مع كونه في الظاهر من المسلمين. هي دي، مع كونه في الظاهر وله حال مع الله، لكن كان في الظاهر مثل الناس، لدرجة ان الناس قالت طب ليه تعمل نموذج الناس لو عملت زيه تبقى مشكلة. لا، انا قلت يا ريت الناس كلها تعمل زيه في حدود ما نشرنا وحدود ما قلنا للناس، تأسوا بالحال مع الله، ونسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا موت المسلمين. لكن هو ده نفسه السر في عظمة هذا النموذج. النموذج عادي، النموذج عادي، لكن مش عادي إنه نموذج مننا، ومع ذلك نرجو أن يكون قد وصل ونال ووفق. نسأل الله أن يرحمه وموتانا وموت المسلمين. وطبعا جات لي قصص كتير لكتير من الناس اللي زي أحمد رحمه الله تعالى، منها أخت اسمها منار، والدتها توفاها الله وأختها في موسم واحد في موجة واحدة من البلايا والمحن، والدتها توفاها الله وأخوها توفاه الله، وبعدين كانت حامل في توأم وسقطوا، وبعدين بشرت أنها مش هتحمل تاني، وبعدين جالها سرطان في الدم، وبعدين زوجها طلقها. وغير ده كله كتمت وما قالتش المخلوق ان عندها سرطان، لحد ما بقت تصنع المعروف وتزور الايتام وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولما والدها عارف ان عندها سرطان صمم ياخدها ويسافر بره يعالجها، كتبت رسالة لكل اصحابها تودعهم، وسافرت، وكان اكثر دعائها انها تموت سجدة، وماتت سجدة. اللهم ارحمها وارحم موتانا وموت المسلمين. أهو الناس دي اللي بتموت زي ما هي عايزة، شيء مذهل، شيء مذهل. كان كتير من السلف إذا ذكر حديث الرجل الذي وقصته الدابة وهو محرم بكى، فمات وهو محرم أيضا. أدينا بنحكي ويعالم هنموت إزاي. اللهم اختم لنا بخير. كان شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله تعالى، كان أكثر دعاؤه على المنبر: اقبضني إليك وأنا ساجد بين يديك يا رب، فمات ساجدا. يا سلام، ده إيه الناس اللي بتنقي الموت دي؟ ده إيه الناس اللي بتتمنى على الله خاتمة فتنالها؟ اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير يا رب. قضية ان احنا نستقبل رمضان بالنماذج دي يبقى لازم نفوق ونتعدل. اقول لحضراتكم ان اكثر ما اعيش معه هذه الايام نفسية ان رمضان زمان. شوف شوف السؤال الغريب ده، هو رمضان زمان ولا مكان؟ رمضان زمان. عارف لو كان رمضان مكان، تدري يا صديقي لو ان رمضان كان مكانا، يا كنا قبلناه من هنا واستلمناه من هنا وطفنا به من هنا والتزمناه من هنا. تصور لو كانت ليلة القدر مكانا، كنا مكثنا فيها ولم نتركها. ألم ترى إلى أن الكعبة المشرفة نطوف بها الوداع باختيارنا؟ أنت الذي تطوف الوداع، أنت الذي تحدد موعد تذكرة الوصول والعودة. أما رمضان فيجري ويتركك زمان. اليوم كم شعبان؟ مثل ذلك سيكون رمضان، 20 رمضان، 21 رمضان، 22 رمضان، 24 رمضان، 26 رمضان، وسيجري رمضان كما يجري العمر كله. ولعلكم شعرتم بذلك ونمت فينا حاسة الاستعداد واستشعار فوات الزمان في رحلة دقائق باقي من الزمن. وأشكر لكم تفاعلكم وأرجوكم انشروا هذه الدقائق التي تصلكم على هواتفكم، انشروها لا تدعوها تقف عندكم. وبشرتكم في اللقاء السابق أن برنامج باقي مع الزمن هذه الدقيقة مستمرة في رمضان أيضا. من أول لحظة في رمضان سنقول باقي على رمضان 29 يوم، باقي على رمضان 28 يوم، كي لا تفتر العزائم وكي لا نغفل عن خطر مضي الوقت. رمضان زمان، رمضان زمن، زمن يعني ينفلت، زمن يعني ينقضي، زمن يعني يمضي وينتهي. وأهم شيء تحتاجه في رمضان، أنا عارف أن حضرتك الآن جالس تقول أنا عايز برنامج رمضان، أنا عايز كيف سأقضي اليوم في رمضان، وأنا موافق ولن أتركك إن شاء الله في هذه الدقائق دون أن أخبرك ببرنامج يومك كيف سيكون في رمضان. ولكن بنفسية المراجعة النهائية وليلة الامتحان أريد أن تكون عندك معطيات. هذه المعطيات أنت الذي تبني بها الجدول. حين يتكلم الإنسان ويدعو إلى الله في تلفاز، فأنا لا أدري الآن الذي يشاهدني طالب علم، طالب علم، عابد، داعية، أم زبون في محل عدى من قدام الكاشير ونظر في التلفاز وشاهدني. ففي هذه الحالة من التباين الرهيب بين المشاهدين يحتاج الإنسان أن يضع ضوابط عامة للبرنامج اليوم في رمضان. حط لنفسك البرنامج، اجعل البرنامج تفصيل. ما أنا هقول لك دلوقتي اقرأ 10 أجزاء في اليوم، تقول لي مين ده اللي يقرأ 10 أجزاء؟ أنا بس أبقى بطل لو سمعت. أو أقول اقرأ جزئين، ولا إزاي تقول اقرأ جزئين؟ ده أنا السنة اللي فاتت كنت بقرأ كل يوم 5 أجزاء. إذن نحتاج إلى أطر واسعة، إلى معطيات تضع بها حضرتك الواجب العملي لنفسك في رمضان. أولا يا صديقي، لتفهم أنك تحتاج إلى إدارة التبتل نفسه. حين تتبتل لربك لا يكفي أن تفعل ذلك. عارف إيه التبتل؟ قال الله عز وجل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. حين تتفرغ لطاعة الله، حين تحتسب رمضان القادم رمضان التغيير، ينبغي أن تتجهز بشجاعة، بشجاعة على التغيير، بشجاعة فذة على التغيير. حين يدخل رمضان ستجترئ التي كانت تضع المساحيق ألا تضع المساحيق، وستجترئ التي كانت تلبس الضيق ألا تلبس ضيقا. وحضرتك انت اصلا قرة في البيت ما بتخرجيش ولا بتيجي، يبقى ايه الخطوة الجريئة اللي هتعمليها؟ ما الخطوة الجريئة التي تحتاجينها؟ ايقترب العصا من الله وانت لا، اقتربي مرحلة جريئة جدا من الله. يا ربة البيت، يا ايتها الام الفاضلة، انت كافية خيرك شرك، لا احد ينظر اليك ولا تخرجين ولا تدخلين، بقي الهاتف ومعاصي الغيبة والنميمة والبهتان أو النكد المستمر في البيت أو غيرها من الأخلاق، تجرأي على خطوة جديدة في التغيير، تجرأي على النقاب. أنا كبيرة في السن وأن يستعففن خير لهن، استعففي بالنقاب. أنا أعلم أنك كبرتي، ولكن زيدي نورك، زيدي نورك، زيدي نورك، تحجبي وتعففي وزيدي حجابك لله عز وجل، وزيدي نورك لله سبحانه وتعالى. أبهر الناس بهذا الموقف، بهذه الخطوة الجريئة. وأنت يا صديقي تحتاج إلى خطوة جريئة في القرب من الله عز وجل. قلت وأقول وسأظل أقول دائما، إن الذي يترك الدخان ويعود، يترك الدخان ويعود، يترك الدخان ويعود، اسمه مدخن، فيش حد في الدنيا اسمه بيدخن وبيترك الدخان. إن الذي يصلي ويترك الصلاة، يصلي ويترك الصلاة، يصلي ويترك الصلاة، اسمه تارك الصلاة، فيش حد في الدنيا اسمه بيقطع، لا. إن التي تلبس النقاب وتخلعه، تلبس النقاب، ما فيش حد بيعمل كده إن شاء الله، لكن التي تحسن حجابها ثم تقصر اسمها متبرجة. وهذه التوبة المستعصية ينبغي أن يعلم الذي تستعصي عليه التوبة أنه لم يتب، لأنك حين تقتنع أنك لم تتب، أن كل هذا الذي مر كان لعبا ولهوا ولم يكن توبة، حين يمتلئ قلبك يقينا بذلك واقتناعا بذلك ستستطيع أن تتوب. وإلا فلو قلت أنا أتوب وأعود أتوب وأعود، فإنك تحكم على التوبة القادمة بالفشل. فتوب إلى الله توبة نصوحة، كل الذين تابوا لم يرجعوا، مش عايزين نصبر على السجائر لحد رمضان، توب الآن، توب الآن يا أستاذة، توب الآن يا أخي، لا ترجع إلى الدخان مرة أخرى، توب من تأخير الصلاة، توب من إهمال حجاب البنات، توب إلى الله عز وجل من الغيبة والنميمة والنظر لما حرم الله عز وجل. تجرأ على ذلك. وأقول للآباء والأمهات، ها، اتركوا الناس يعبدون الله عز وجل، اتركوا الناس والعبادة. أختي بعتها بتقول زوجي دكتور، وكل ما أقعد على السفرة ينكد علي علشان لبست النقاب. طب هي دكتور بتقعد معاك على السفرة بالنقاب يا دكتور؟ طب منكد عليها ليه يا دكتور؟ بتقول لها ايه القرف ده ليه؟ ليه يا دكتور؟ هو مش اللي بيلبس الكمامة ده يبقى انسان كويس؟ مش يبقى انسان يعني متحضر اللي بيلبس الكمامة ده؟ طب يا دكتور اعتبرها لابسه كمامة يا دكتور. مش اللي بيلبس الكمامة ده بيلبس الكمامة علشان فيروسات؟ طب هي لابسه النقاب عشان السيئات. سيبوا الناس يعبدوا ربنا، زاروا الناس يكفون بعضهم شر بعض، تجرأي على النقاب، البسيه ولو وقفت كل الدنيا أمامك. فرصتنا في رمضان أن نعلم أنه طفرة، وأن نعلم أن كل التوبة المستعصية الماضية ممكنة الآن. كذلك ما أظن أن الأحباب الذين يتابعون شاشة الرحمة يتابعون المسلسلات والأفلام والمعاصي والسيئات. في الحقيقة أنا في غاية الألم، في غاية الألم، ويؤسفني جدا أن أخبركم أنني تصلني رسائل من صالحين، يعني رسالتين في أسبوع واحد كتير، أن يقول القائل صديقي يتجه للإلحاد، أو تقول الأخت لي صديقة ملحدة في شيء معين. إيه الكلام ده؟ لماذا صارت هذه الكلمة سهلة؟ لا، لا شيء اسمه إلحاد في مجتمعنا، وإنما هم الذين كنا نقول عليهم من سنة واحدة موسوس، بس كده، هو الموسوس هنسميه ملحد. واحد موسوس، واحد موسوس يعني الشيطان اداله على قفاه، هنعمله بني آدم ونخليه ونقعده على عرش اسمه عرش الملحد؟ لا، هو واحد الشيطان ضحك عليه، الشيطان وقعه، نقول له ملحد ونقاش وحوار ليه؟ وقعنا في المشكلة دي ليه؟ لما صارت بيننا كلمة إلحاد إلحاد إلحاد إلحاد إلحاد، نفس الضعفاء الذين كانوا يصلون ويعبدون الله عز وجل ولكن عنده وسوسة في حاجة في باله، بقى اسمه دلوقتي عنده إلحاد في الحاجة دي. لا، ما عندناش ملحدين، ما عندناش ملحدين، ملكش أصحاب ملحدين، ده موسوس. موسوس، والوسوسة علاجها إيه؟ إنه غافل وجاهل ومذنب، بس كده. غافل نقول له اذكر الله كثيرا، لازم تجيب كتاب حسن المسلم وموجودة نسخة منه للأندرويد وللتليفونات الآيفون، هات حسن المسلم واقرأ من الجلدة للجلدة، مش هتلحد. اقرأ من الجلدة للجلدة واعرف مطلوب منك تعمل إيه في الصباح والمساء والدخول والخروج وقبل النوم ولما تصحى، ومش هيجي لك إلحاد. شفت أنا بقول لك إيه؟ الذكر، الذكر مش مناظرة، مش كل واحد هيحط رجل على رجل ويقول نظروني على اقنعوني، لا، حضرتك اذكر الله، اذكر الله. تدرون، لا أدري هذا مقام ذلك أم لا، ولكن هي قفزة في ناحية جميلة جدا نحو الذاكرين. أجمل سؤال في الدنيا، أجمل شكوى في الدنيا تأتيني من واحد يقول يا شيخ أنا الناس بتزعل مني لما أكون بذكر الله وأنا واقف معاهم، وواحد يقول لي أنت بتسمعني ولا بتتكلم، بتقول الذكر ولا بتتكلم، أنت بتسمعني، أنت معايا ولا مع الذكر. أو شيخ قطع الدرس وقال لي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إما أن تذكر الله وإما أن تسمع للذكر. شكوى زي العسل، شكوى أحلى من الشوكولاتة البيضة السويسري، شكوى تجنن. أن الذي يغلب على الذكر، يا جماعة الراجل ده مغلوب غصب عنه، معلش. وحاولها لك في أسرار الصلاة لما أقابلك كل ليلة في السحور في رمضان، هقول لحضرتك أني أتحداك تقول 1000 مرة سيد الاستغفار وتقف عند 1000. أنا بتحداك أهو، أنا داخل قدامك تحدي، قول سيد الاستغفار 1000 مرة ووريني هتبطل إمتى. لما تخلص 1000 ما تزودش ولا واحدة، لو زودت ولا واحدة تبقى خسرت المسابقة. اللي هتخلص 1000 من هنا هتفاجأ بنفسك سيد الاستغفار بيقع من بقك مستمر. هو احنا لو جبنا عربية مرسيدس 2015 سباق مش عارف ايه وبتجري على سرعة 200 وقلنا له تفرمل هنا، حالا فرمل، لو داس فرامل وشد مش عارف ايه وعمل ايه ووقف، هيوقف امتى؟ ما يقدرش يقف على طول. فالمنشغل بالذكر ما بيعرفش يقف، كذلك المنشغل بالذكر ما بتقفش قدامه الترهات. اللي هينشغل اللي يكون فوق، يعني لو ساب المصحف يمسك ايه؟ يمسك قناة الرحمة. ده مش هيقدر يبص على اللي بيشتمه في الدين او اللي بيجادله في الدين على القنوات اللي فيها جدال في الدين او المسلسلات اللي فيها فواحش. ده كلام، ده احنا الوقت انا جايب لكم نصيحة للاخوات اللي هتصلي التراويح في المسجد، بيقولوا لها ما تنزليش تصلي التراويح بإسدال البيت، إسدال البيت للبيت ما تنزليش به الشارع، إسدال الصلاة بتاع البيت ما ينفعش في الشارع، ما تلبسيش عباية ملونة، ما تتبخريش وما تتعطريش، ما تعليش صوتك في المسجد، ما أولادك ما يزعجوش الناس المصلين في المسجد. خلي التراويح اللي في المسجد بالنسبة لك كامرأة مرة مرتين في الشهر، 3 مرات، بحيث ان انت تجددي بيهم ايمانك، لانك اقرب ما تكونين من ربك فين؟ في البيت وبجوار فراشك. يبقى القاعدة ان احنا هندخل رمضان ما فيش وقت في رمضان للغو، رمضان ليس الا رمضان. لابد ان تعلم وانت تجهز لنفسك جدول العبادة في رمضان أن تأخذ الدرجة النهائية في كل عبادة. ما فيش حاجة اسمها تسمع الأذان وتنزل، لازم تسمع الأذان جوه المسجد. ما فيش حاجة اسمها لما الإقامة تقام، لا، لازم تصلي السنة القبلية، لازم وضوء لكل صلاة، لازم ده، لأن أنت قلبك محتاج ده، أنت قلبك محتاج يتوضى لكل صلاة، ومحتاج تبكر لكل صلاة، محتاج تصلي السنة القبلية قبل الصبح، ومحتاج تقعد من الفجر لطلوع الشمس، ومحتاج لما تقعد من الفجر لطلوع الشمس تقرأ كل أذكار الصباح. كفاية تلصقها في أذكار الصباح بقى، عايزينها من الجلدة للجلدة، من أول ذكر لآخر ذكر. ولازم تصلي كل يوم الضحى 2 ركعة أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 12، ولازم كل يوم تصلي الظهر في وقته وتدرك السنة القبلية 4 ركعات والسنة البعدية 4 ركعات عشان ربنا يحرم جسدك على النار. في وقت الشغل ده لك وظيفة، في كل لحظة وظيفة حتى لحظات اللغو. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ يبقى ممكن وقت النهار ده وقت الشغل ده يبقى اسمك عند ربنا بتلعب مش بتشتغل. يبقى وقت الشغل ده هيبقى وقت عبادة، مش عبادة نجادل في الدين، عبادة يا مصحف يا سبحة، يا ذكر يا قرآن. خلي عندك كل يوم ورد ذكر. شفت الكلمات الخمس؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والاستغفار، أدي 7000 هم. 7000 دول معاك بالنهار، كل واحدة من دول 1000. عايز تقولهم على بعض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ عايز تقولهم كده؟ ماشي. عايز تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وبعدين تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كل واحدة 1000؟ جميل. لكن كل يوم يبقى عندك الورد ده. اللي خارج من البيت وناوي يرجع معاه 7000 دول هيعمل ايه في الشغل؟ الحسنات دي تذهب السيئات. يبقى انت في وقت شغلك بتشتغل، في وقت الفراغ اللي في الشغل او في المواصلات في الذكر. في الذكر اوعى اوعى تقضيها بقى يوتيوب ومقترحات اليوتيوب ومقترحات المقترحات اللي بعد يوتيوب، و هتخش سكة وحشة. وده رمضان، خسارة كل لحظة منه بيجري وسايبك وماشي. وانت راجع من الشغل نفس الكلام، معاك كل يوم قد ايه قرآن؟ ها قرر هتختم القرآن كم مرة السنة دي؟ قرر. محتاجين في 20 أيام الأولى نختم ختمة، وفي 10 الأواخر نختم ختمة. مستوى تاني هيختم في كل 10 ختمة، مستوى أكتر هيختم في الشهر الكريم كله 5 ختمات، مستوى جميل هيختم في الشهر ده 10 ختمات. انوي انوي هتعمل ايه؟ مش احنا من اول شعبان واحنا بنقول لازم تبقى عارف كويس جدا انت الختم الجزء في ايدك بياخد كم دقيقة؟ لازم تبقى عارف. وانت نشط الجزء بياخد منك كم دقيقة؟ وانت عندك فطور الجزء بياخد كم دقيقة؟ لازم تبقى انت عارف ده ومحدد ده، وبناء عليه هتوزع القرآن على اليوم. خلصنا الشغل لازم ترتبط بالمقراءة كل يوم، وبيت ربنا لازم تبقى بينك وبينه علاقة في رمضان غير عادية غير عادية. مهما كنت بتصنع المعروف، مهما كنت بتعمل موائد رحمن، مهما كنت بظروفك ان انت بتبقى بره الشغل طول اليوم، مهما كان لازم تدخل المسجد كتير في رمضان، من الفجر للضحى ومن العصر للمغرب والتراويح. من الفجر للضحى هتعمل ايه بعد الذكر؟ شوية القرآن اللي عليك. ومن العصر للمغرب مقرأة تجويد قرآن لازم. قولي المسجد بيقفلوه، انت المسجد. لازم نبقى فاهمين ان احنا المسجد، احنا المسجد. قال الله عز وجل في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصالي رجال. كل ما شيخنا كان يروح يفتتح مسجد يقول المسجد جميل والناس ما بخلوش على بيت ربنا والمسجد جميل ونشكر كل اللي ساهموا فيه، بس اللي اهم من الزينة دي كلها ان بيت ربنا يكون بيت رجالة. علشان كده رجل قلبه معلق بالمسجد، عشان كده ان الله يتبشبش للمتوطن في المسجد. اقعد في المسجد، قولي ما فيش شيخ يعمل لنا مقرأة، انت المقرأة، احنا المقرأة، الناس اهل المسجد يقعدوا مع بعض، وهتلاقي شيخ يعملوا له راتب بسيط. ما ينفعش راتب يبقى الشيخ ده يقعد معنا متطوع، ما ينفعش خالص احسن واحد بيقرأ فينا يصلح للباقيين، ونرتبط بالمسجد وننسجم مع المسجد. خلصت العصر وقربت من المغرب، افتح كتاب الدعاء من الكتاب والسنة. لازم تفتح الكتاب ده عشان تتعلم تدعو، لان احنا بيننا وبين ربنا جفوة رهيبة في الجهل بالدعاء واستفتاح ابواب السماء. ادعي من الكتاب والسنة، اقرأ سيدنا النبي كان بيدعي يقول ايه، اقرأ ادعية النبيين كلهم، اقرأ الادعية اللي في القرآن كلها، وبعدين قبل الأذان ب5 دقايق اقفل الكتاب وكمل دعاء ومناجاة باللي في قلبك، واوعى تنساني بدعوة صالحة. ادن المغرب هتفطر في المسجد على بلحة وتصلي، ولو الست في البيت برضو تفطري على بلحة وتصلي المغرب، تصلي المغرب قبل ما تاكلي، خلاص كلنا بلحية بق لبن شربة مية وصلينا، وبعدين من المغرب لعشاء الفطور وجري نبكر للتراويح. قعدنا في التراويح سبقنا المسجد وصلنا بدري، يا سلام عليك لو كنت خلصت وردك. لو خلصت وردك يبقى أقول لك بقى الوقت اللي قبل التراويح ده تتدبر افتح وتدبر الجزء اللي هيتقري، افتح وتدبر، واللي ما تفهموش حضر السؤال ده وشوف شيخ تسأله فيه واستمتع بالجزء القرآن الكريم. روحت على البيت خلي بالك رمضان السنة دي ما فيهوش ليل، أصعب صلاة فجر طول السنة اليومين دول، يبقى الليل ده هتنام فيه بحساب. الساعة 12 ونص بالليل جت ما نمتش ما فيش نوم، خلاص يبقى أنت مكمل. هتنام بعد 12 يبقى ما تقولش أنا ما صليتش الفجر في المسجد، أنا بقول لك أهم دلوقتي نمت بعد 12 مش هتصلي الفجر في المسجد، لازم تنام قبل 12. قول لي ما هو التراويح خلصت خلاص انتهينا، يبقى أنت تنام بقى من الفجر لحد الشغل وممكن تاخد لك نص ساعة بالليل ولا حاجة. لازم نعبد ربنا بالليل. بالليل عندك وظائف، القيام، هتصلي ركعات كتير، صلي ركعات كتير جدا. قول لي ما احنا أوترنا في المسجد، طب نعمل إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. اوعى تفرط في القيام اللي في المسجد لحد ما الإمام يوتر وبعدين صلي معذور. خلاف الأولى، طب هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ نبطل صلاة يعني عشان أوترنا؟ لا، طب نسيب الوتر مع الإمام؟ ما نسيبهوش، نسيبه ونعمل خلاف الأولى ما يجراش حاجة. ولو كنت أنت بقى الإمام في مسجد أجل الوتر إلى التهجد، أكثر من ركعات، تنفل كثيرا في الليل الركعات الكثيرة، في الليل القنوت بقراءة طويلة، في الليل الاستغفار، في الليل المناجاة، ناجي ربك واطلب منه سبحانه وتعالى. لله في كل ليلة عتقاء، قيل هي التي عند الفطر، اللحظة التي عند الفطر، وقيل هي اللحظة التي عند الفجر في نهاية الليل. لله في كل ليلة عتقاء من النار. انوي الاعتكاف السنة دي، والمرأة تقر في بيتها وتكف عن الخروج من البيت ما أمكنها لتكفي المسلمين شرها. انوي عمرة رمضان السنة الجاية، اللي فاتت عمرة رمضان السنة دي، ينوي ويعاهد ربنا على عمرة رمضان السنة الجاية. اللي هيعملوا عمرة رمضان السنة دي بقى يبقوا محتاجين كتاب أسرار المحبين بتاع شيخنا الشيخ يعقوب، ويشوفوا ايه وظائف العمرة وايه الواجب عليهم في العمرة. عايز اقول ان عدد الركعات في الليل في ليالي رمضان دي ما يكونش في قلبك اي حرج من عددها. صلي كتير، صلي كتير، تركع كثيرا، لا تكف عن الصلوات أبدا. اوعى رمضان يضيع منك. احنا تعبنا من الذنوب والناس بتموت صغيرة وربنا أمهلنا. نرجو من الله عز وجل أن نعتق في أول ليلة وفي كل ليلة. خدها تاني ابن القيم عليه رحمة الله، لا تسأم من الوقوف على الباب ولو ترد، ولا تقطع الاعتذار ولو ردت، وإن فتح الباب للمقبولين فهجم هجوم الكذابين. ادخل زيك زي الناس اللي استعدت، ادخل رمضان زيك زي كل الناس اللي استعدوا، ادخل انت معزوم على الفرح ده. قال وادخل دخول الطفيلية. شفت واحد يخش فرح ويتمشى على الأوبن بوفيه كأنه يعني اخو العروسة؟ ايه هو انت ده؟ حتى لو مش معزوم، حتى لو مش جاهز، حتى لو كلك ذنوب. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع برجل مريض فراح وزاره عليه الصلاة والسلام فقال له ما كنت تقول؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال ويحك لا تطيقه، هل لا قلت ربنا يأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ مش قلت لكم على صاحبي المسكين اللي عمل ذنب وخرج يقول يا رب الذنب ده ما يجيش في مراتي، يا رب الذنب ما يجيش في العيال، يا رب الذنب ما يجيش في العيال، خرج لقى العربية مسروقة. انت مالك، انت مالك؟ بتتعامل مع ربنا على انه صاحب الشغل ليه؟ اتعامل مع ربك انه كريم وغني جل جلاله، اطمع، اطمع فيه جل جلاله، ولا تبرح عن الباب. انت معزوم على رحمته، انت مدعو لهذه المغفرة. قال وادخل دخول الطفيلية وابسط كف وتصدق علينا. يا رب إنا نرغب إليك يا ذا الجلال والإكرام أن توفقنا في هذا الشهر الكريم للعتق من النار في أول ليلة وفي كل ليلة. ويا رب إننا أذنبنا ذنوبا كثيرة ولا نرى أنفسنا أهلا للعتق من النار، لكن رحمتك أرجى، لكن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، ومغفرتك أوسع لنا من ذنوبنا. يا رب منا من حالت بينه وبين الطاعات الذنوب، ومنا من حال بينه وبين الطاعة الإصرار، وأنت أعلم بذلك. خذ بأيدينا ونواصينا إليك يا رب. من كانت وظيفته يا رب تمنعه من طاعتك فاجعل له مخرجا، ومن كان عمله يا رب يمنعه من الاجتهاد في الطاعة فاجعل له مخرجا يا رب. اجعل مخرجا لطلبة الامتحانات يا رب الذين يرغبون في طاعتك وعبادتك، وابسط عليهم وعلى ربات البيوت الراغبين في خدمة دينك من بركاتك وفضلك. واللهم من تبتل لك وتفرغ لك وأوقف نفسه لك فلا تكله لنفسه ولا تعامله بما هو أهله. واللهم كما أصلحت منا العلانية فأصلح منا السرائر وأعتق رقابنا من النار يا رب. أحبابي، سألتقي معكم في شهر رمضان الكريم مع كتاب لابن القيم نختمه في الشهر. كل يوم سألتقي معكم في السحور الساعة 2:10 بالليل بتوقيت القاهرة. اضبط ساعتك انك هتوقف التهجد 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة. نشوف ابن القيم بيدوقك حاجة في الصلاة، وارجع اقولك في نهاية البرنامج كل ليلة عرفت فقم فصلي وعيش هذا الغرام. كل ليلة هدفعك دفعة بكلام ابن القيم عليه رحمة الله، وانت بتتهجد في وسط التهجد وانت بتتسحر هدفعك دفعة تستعين بيها على لذة الصلاة وحلاوة الصلاة. ألقاكم بمشيئة الله كل ليلة في شهر رمضان بعد السحور، في السحور في الساعة 2:10 صباحا بتوقيت القاهرة، ثم ألتقي معكم بمشيئة الله بعد الشهر الكريم ونحن معتوقين في عيد الفطر بمشيئة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.